الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا مع إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. هناك من أثبت الرؤية ولكنه رؤية خيالية كالأشاعرة أنهم قالوا لا يرى بالأبصار، وهناك من أثبت الرؤية وقالوا بأن معنى الرؤية في قوله تعالى وجوه يوم إلى ربها ناظرة، ناظرة هكذا بدون مشالة بمعنى مشرقة، وجوه مشرقة يوم القيامة، إلى ربها ناظرة أي مبصرة. فالفرق في ماذا؟ الفرق في المشالة، واضح؟ وجوه، وثم لاحظ ذكر الوجه، ذكر الوجه، ذكر هنا الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يوم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه ذكر الوجوه يوم القيامة تكون مشرقة، إلى ربها ناظرة بالرقبة بالمشاهدة، الأولى بدون مشاهدة، فمعنى وجوه يومئذ مشرقة، وجوه يوم القيامة تكون مشرقة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالمشالة أي مبصرة، مبصرة. لكن ماذا فعل المعتزلة عندما أنكروا الرؤية؟ والأشاعرة أنكروها بطريقة، قالوا يعني تحصل الرؤية لكن بدون أبصار، وتحصل بماذا؟ بماذا تحصل؟ ولذلك أبو الحسن الأشعري رد عليهم في إثبات رؤية الله بالأبصار في الآخرة، قال بالأبصار. المعتزلة، وعندنا أتى بقاعدة معروفة في اللغة، النظر، النظر إما أن يكون، إما أن يكون بماذا؟ تعدى، فلا ينظرون إلى، تعدى بإلى، فيكون معناها إيش؟ إذا كان بمعنى أفلا ينظرون إلى، في معنى الاعتبار مش إلى، إذا قلنا أفلا ينظرون إلى أي بمعنى ألا يعتبرون، أفلا ينظرون إلى الإبل، فالمراد الانتظار هنا تعدى بماذا؟ بإلى، فمعناها الاعتبار. وقد يكون أيضا النظر يراد به التعطف والعطف، ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم. وقد يأتي ويكون عنا نظر، نظر إيش؟ نظر رؤية، فلا يكون، فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنا نظر التفكر، ولا أنه عنا نظر الاعتبار، ولا أنه عنا، لأن الآخرة ليس فيها، ليس فيها، ليس دار اعتبار ولا دار انتظار، ولا دار انتظار، ما ينظرون إلا صيحة بمعنى الانتظار، لا أبدا. فإذا ذكر أدلة كثيرة أبو الحسن الأشعري في كون النظر هنا المراد به نظر العين، لأن العين تكون في الوجه، فقال وجوه يومئذ ناظرة يوم القيامة مشرقة إلى ربها مبصرة ناظرة. وذكر أدلة منها في أن قول الله عز وجل للذين أحسن الحسنى والزيادة، وأن المراد بالزيادة باتفاق بل ذكر فيه حديثا هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وحديث آخر عندما يطلع الله عليهم ويقول هل رضيتم، فيقول فكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، ثم يقول اليوم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم، الحديث المعروف يعني سيتابع. وقفنا على بعض الأدلة، وذكر أكثر من 29 دليلا ردا على المعتزلة ليبين لهم على أن النظر المذكور هنا ليس نظر تفكر، ولا نظر اعتبار، ولا نظر إيش العطف، إنما هو النظر بالعين، النظر بالعين، لأن الآخرة ليست دار اعتبار، ولا دار تفكر، ولا دار الاعتبار، العطف. نعم زين. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلون، وإن كانوا في وبه، وبه لا يمكن أن يكون قائلون هو حالة، وبه قائلين، وإن كانوا في رؤيته، في رؤيته في الدنيا مختلفين، يعني بمعنى أنهم قالوا هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر كما قال النبي، وأشار إلى هذا الحديث. نعم تابع. وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفين، إيه، لأن الدنيا لا يمكن أن يرى الإنسان ربه في الدنيا، ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق تغاوى تمرد. نعم تابع. وإن كانوا في رؤيته في الدنيا. لأن الرؤيا نعمة، الرؤيا نعمة يعني أكثر من الدخول إلى الجنة. ولذلك المعتزلة لاحظوا التنبيه هنا في مسألة، أنهم يقولون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قالت المعتزلة؟ قالوا من زحزح عن النار فقد فاز، أما دخول الجنة فوز فوق فوز. وهذا يعني أرادوا أن يرموا لماذا؟ إنكار الرؤية، ونفس الأسلوب تقريبا لابن كثير. ولكن ماذا قال العلماء؟ قالوا أسلوب واحد يستعمله عالمان، أحدهما يريد به محض الحق والآخر يريد به إيش؟ محض الباطل، محض الباطل. إذن معنى أن ابن كثير عندما قال فمن زحزح عن النار فقد فاز، يعني معتقده معروف، أن معتقده معروف. فلذلك المعتزلة لا، أرادوا إنكار الرؤية. ولذلك عندما قالوا بأن موسى قال لربنا عز وجل أرني أنظر إليك، ويستحيل أن يطلب النبي المحال، وتعليق المحال على المحال محال، فقال لن تراني. فذكر الزمخشري في كشافه وفي أنموذجه أن لن هنا تفيد التعبيد، لن تراني أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. وهناك من رد عليه أيضا ورد بغلو، ولذلك ما ينبغي أن يرد الغلو بغلو، ما ينبغي. الرد دائما ينبغي أن يكون متزنا. أما واحد عنده غلو وأنت ترد عليه بالإرجاء، واحد عنده إرجاء وأنت ترد عليه بالخارجية، لا. واحد عنده تشيع وأنت ترد عليه بالناصبية، لا. العدل في الرد ينبغي أن يكون العدل، وأن يكون التقوى، وأن يكون الورع، شروط معروفة عند المقوم الذي يقوم الناس. أي نعم، لابد. فإذا قالوا بأن جاء واحد ورد عليهم وقال بأن لن أبدا لا تفيد التأبيد بتاتا. فقال ومن يرى النفي بلا مؤبدا فرد كلامه وغيره قصدا، هذا أيضا فيه غلو. بل هناك في بعض الأحيان لن تفيد التأبيد. قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذه لن تفيد التأبيد. لا يمكن أن نقول لن حرف نفي ونصب واستقبال أبدا. ولا يمكن أيضا نقول لا، كما قال الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا يمكن بتاتا أن نقول بأن لن حرف نفي ونصب واستقبال، مع أنه يمكن في المستقبل أن يأتوا بقرآن مثل الذي أنزله الله على نبينا. ولا يمكن أن يقال أيضا في المستقبل يمكن الأصنام أن تخلق الذباب. وكذلك لم يلد ولم يولد، لا يمكن أن نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، لا تقل وقلب، وإلا معنى أنه في المستقبل يمكن أن يلد، استغفر الله. إذن معنى أنه حرف نفي وجزم ودوام أو أبد، يتنبه لهذا الإعراب. نعم. وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفين ثبتت الرؤية في الآخرة إجمالا، وإن كانت في الدنيا مختلفا فيها، ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة على أن هذه الرؤية على المعتزلة. ولذلك خلاف قائم، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ خلاف قائم. نعم. لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، أو قال نور أن أراه، أو قال حجابه النور، يعني الحديث المعروف أصير. فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون وعنه منحرفون، تاركون فاصلة وعنه منحرفون، كانوا محجوجين. نعم، يعني تركوا بعض الأحاديث، يعني معناه أن يحتجون بحجج كثيرة جيدة على إثبات المدى، إثبات بعض الأشياء، ولكنهم ينكرون الحديث التي وردت في الرؤيا مع أنها حديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين ورؤية، هذا هو الشيء. تابع دليل آخر ومما يدل على رؤية الله، لأنهما يردون الأحاديث بالأقيسة المبنية على الجوهر وعلى الأعراض وعلى المصطلحات التي انحضرت لنا من النصارى للأسف. نعم. ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريانه الله عز وجل. يريانه الله عز وجل. وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم، فلما كان الله عز وجل موجودا ثابتا كما غير مستحيل كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل. وإنما أراد من نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل. يعني من أراد وإنما من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار أراد التعطيل. يعني احتمل ممكن الرؤية معناها الانتظار، أو كما قال بعض الأشاعرة المتأخرة قالوا بأنه ماشي على ما مات عليه صاحب الإبانة، يقولون على أنه يرى لكن لا بالأبصار. إذن ماذا يرى؟ إذن معدوم، يرونه معدوما. زين، فلما لم يمكنهم أن ينظروا دليل آخر. ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء. هذا دليل عقلي، طبعا هذا دليل عقلي، أنه إذا كان الله عز وجل يرى الأشياء فيجوز في العقل أن الأشياء تراه، لأن له وجودا، وكل موجود يجوز أن يرى فعلا. ولا هذا طبعا دليل عقلي يعني. وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وإذا كان لنفسه رائيا فجائز أن يرينا نفسه، وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئا. فلما كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه، فكذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء. فلما كان الله عز وجل طبعا قلنا هذه كلها أدلة عقلية. نعم، فلما كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه، فإذا كان رائيا لها جائز أن يري فجائز أن يرينا نفسه. كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمنا، وقد قال أن يعلمناها. وقد قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فأخبر أنه سمع كلامهما ويراهما. ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أنه لا يجوز أيضا أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا، لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى، ولكنهم أنكروا ذلك. وهذا ثم قال الدليل. فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم اضطرارا، هذا كلام أيضا فيه ما فيه ثم سيرد عليهم. قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة، فقال فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل، ولا يجوز أن يبشركم بأمر بشر فيه الكفار، على أن النبي قال ترون ربكم، وليس يعني رؤية دون رؤية، بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. ولذلك الأشاعرة يقول يراه بالقلب، وهذا بعيد طبعا. دليل آخر أن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما سبق في الحديث المتفق عليه. يعني بشر من العيش السليم ومن النعيم المقيم، وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصار. وأكثر من عبد الله عز وجل عبده للنظر إلى وجهه الكريم، أرانا الله إياه بفضله ومنه والسامعين، آمين يا رب العالمين. نعم. فإذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه، وإذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤية نبي الله أفضل أفضل وكانت رؤية نبي الله كانت رؤية الله هي أنت نظرت إلى بعد رؤية الله، بعد هذه خبر، بعد خبر مقدم. أما هذه وكانت رؤية نبي الله أفضل، هذا خبر كان لذات الجنة. نعم، لذات الجنة كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه عليه السلام. وإذا كان ذلك كذلك لا نريد أن ندخل في كلام يعني فارغ، من أفضل، هل تربة النبي صلى الله عليه وسلم أم تربة الجنة، ومن أفضل المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم الجنة، ومن أفضل، هذا كلام يعني معروف عند المتكلمة. سير. وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياء المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين يحرم الله نعم والصديقين النظر إلى وجهه عز وجل، وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرئي. لا تؤثر في المرئي، لأن رؤية الرائي تقوم به، فإذا كان هذا هكذا كانت الرؤيا غير مؤثرة في المرئي، لم تجب تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة، لأنهم هم حاولوا راموا التأويل، حاولوا هذا كله لماذا؟ راموا تنزيها زعموا، ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جناته. وثم أيضا مسألة الرؤيا احتجت المعتزلة أن الله لا يرى بالأبصار بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني هذا طبعا قالوا فلما عطف الله عز وجل قوله وهو يدرك الأبصار، يعني هكذا على قوله لا تدركه الأبصار، وكان قوله وهو يدرك الأبصار على العموم أنه يدركها في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا والآخرة. نعم، كان قوله لا تدرك الأبصار دليلا على أنه لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة، وكان في العموم لقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد كلامين معطوف على الآخر. هذا كلام معتزلة طبعا، قيل لهم الآن سيأتي الجواب. فيجب إذا كان عموم القولين واحد وكانت واحدا، علاش واحد يا كريم؟ واحدا خبر كان، ما بيك. وكانت الأبصار لعلك سمعت أنهم يقولون العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، ولكن أنت وقفت بالسكون. أقول كان واحدة، إذا واحدة شيء واحد، نعم واحد لحن. وكانت الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوب. أبصار خبر كان، وكانت الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوب. نعم. لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال واذكر عبادنا إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أي فهي بالأبصار، أي فهي بالأبصار، فأراد أبصار القلوب وهي التي يقصد بها المؤمنون والكافرون. ويقول في أهل اللغة، ويقول أهل اللغة فلان بصير بصناعته يريد، مع ما يقول فلان بصير بصناعته، إذا كان من أهل النحو يقال هو بصير بصناعته، إذا كان من أهل الحديث يقال هو بصير بصناعته، معنى يريدون بصر العلم، لا يقصدون أنه ينظر إليها، يريدون بصر العلم، بصر يقولون قد أبصرته بقلبي، كما يقولون قد أبصرته بعيني، تقول قد أبصرته بقلبي. فإذا كان البصر بصر العيون وبصر القلوب، ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى لا تدرك وهو يدرك الأبصار، لأن أحد الكلامين زعموا معطوف على الآخر، وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار العيون ولا لا يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب، لأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار، وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله تعالى لا تدرك الأبصار أخص من قوله وهو يدرك الأبصار وأنقض احتجاجهم. وقيل لهم أو انتقضت احتجاجاتهم. نعم. وقيل لهم إنكم زعمتم أنه لو كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا في وقت دون وقت لا لكان قوله وهو يدرك الأبصار خاصا في وقت دون وقت. إيه نعم، لماذا يعني التفريق بدون دليل؟ هذا دفعا بالصدر للحق. نعم. وكان قوله ليس كمثله شيء، وقوله لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله لا يظلم الناس شيئا في وقت دون وقت. فإن جعلتم قوله تعالى لا تدركه الأبصار خاصا رجع احتجاجكم عليكم، وقيل لكم إذا كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا ولم يجب خصوص هذه الآية، فما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل تابع، فما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل لا تدركه الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة، وكما أن قوله لا تدركه الأبصار أراد بعض الأبصار دون أراد بعض أراد بعض الأبصار دون بعض، ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآية التي عرضتموها بها، ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآية التي عرضتمونا بها. زين. فإن قالوا قوله لا تدركه لأن القول يعمل بشروط إلا عند سلي، وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفيما، سليم يعني طبعا هذا إذا كان في المضارع بشرط، لكن سليم قل ذا مشفقة يعملون بدون شروط. نعم. يوجب أنه لا يدرك بها، لا يدرك بها في الدنيا والآخرة، وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره. هذا هو اللي قالوا حتى الأشاعرة، نراه بأبصارنا وهذا بعيد جدا ولا ندركه بها. هذا خطأ، لأن الله عز وجل قال وجوه، والعين تكون في ماذا؟ تكون في الوجه، ها، وليست يعني لا الانتظار ولا التفكر ولا العطف ولا نبصره بالقلوب. نعم. وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها. قيل لهم فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون. ولاحظتم قضية يا جماعة، أن الإمام أبو الحسن، أن الإمام أبو الحسن الأشعري يعني عنده أسلوب للرد مفحم، وعنده يأتي بشبههم ويرد عليها شبه شبه. ومعلوم أن من لم يعيش في الجاهلية لا يعرف إيش، لا يعرف الجاهلية جيدا، يعني غالبا الذي عاش مع المعتزلة يعرف سموم المعتزلة. ولذلك قالوا النصارى الذين أسلموا وقاموا بالرد على النصارى كانت ردودهم أقوى من ردود العلماء الأصليين، العلماء الأصليين. واضح يا جماعة؟ نعم. لا يجب إذا لم ندركه بها ألا نراه ونبصره بها، ألا نراه ونبصره بها. نعم. فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بأنها ليس بإدراك له بها، كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها، وإذن هذا يرد عليهم هو. فإن قالوا رؤية البصر هي إدراك البصر، رؤية البصر هي إدراك البصر، قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال إن رؤية القلب وإبصاره هو إدراكه وإحاطته؟ فإذا كان علم القلب بالله وإبصار القلب له ورؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك، فما أنكرتم أن تكون رؤيته، رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ذوقا ولا على وجه من الوجوه. فمن قولهم نعم، فيقال لهم أخبرونا عن قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار، أتدعمون أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها؟ فمن قولهم لا يقال لهم، فقد انتقض قولهم انقضى يعني انقضى وانتقض خلاص. نعم. إن قوله وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدركه الأبصار. سؤال، إن قال قائل منهم إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب، قيل له ولما زعمتم هذا؟ وهذا يسمى وقد سمى أهل اللغة كما سموا بصر العين بصرا، وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في ماذا؟ في الحقيقة هو بصر القلب دون العين. وإذا لم يجوز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب، وهذا الذي جمع بينهما. والجواب أن يقال لهم حدثونا عن قول الله عز وجل وهو يدرك الأبصار، ما معنى؟ فإن قالوا معنى يدرك الأبصار وأنه يعلمها، فإن قالوا معنى قوله تعالى وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها، إذن فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار أنه يراها رؤية إيش؟ ليس معناها العلم. قيل لهم فالإبصار التي في العيون يجوز أن ترى، الإبصار التي في العيون يجوز أن ترى. فإن قالوا نعم نقضوا قولهم أيضا، إن لا نرى بالبصر إلا من جنس ما ترى الساعة، فإن جاز أن يرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار التي في العين فلما لا يجوز أن يرى نفسه، وإن لم يكن من جنس المرئيات ولما لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات. فإذن هكذا يرد عليهم بالأدلة منطقية عقلية ويفهمهم. ولذلك يقول يقال لهم حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرناه، يعني رأيناه، وإنما يراه الرائي دون البصر. فمنه قوله إنه محال أن يرى البصر الذي في العين، فيقال لهم الآية تنفي أن تراه الأبصار ولا تنفي أن يبصره المبصرون، وإنما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فهذا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية الشريفة. فلذلك رد عليهم. على كل بالجملة من أراد أن أن يفهم هذه المسألة جيدا فيرجع إلى كتاب الرؤيا للإمام الدارقطني، وإلى كتاب الرؤيا أيضا للإمام المقدسي، فلهم كتب قيمة في الموضوع وبينوا فيها وأتوا بأدلة وبنصوص كثيرة. فما ذكره أيضا أبو الحسن الأشعري إذا تأمله الإنسان ونظر فيه جيدا فهو أيضا يكفي ويشفي. فمن أراد أن يرجع إلى الكتابين ففيهما متعة وفائدة، فيهما متعة وفائدة. والمؤولة المعتزلة ينكرون الرؤيا يعني على الجملة، وأما آيات التي وردت في الرؤيا كلها يقول بأن النظر بمعنى الانتظار،